يا دار ترفين الصبا وين اخلي وين الغضي يا دار اخلي وشوقي درم بهلا رام ترتعب فلي مر بالوضيح لي جماله يشوقي اللي عليه الدمع وايض محلي همال علو جنات ذار فوقي باه المحيا لحديثه يسلي اهواه لو تزعل جميع الخلوق يطير ود العلم عني وفلي ود الخبر لديار حلو صدوقي ليه عسعس الليل بظلامه وحلي جد السفر من قبل طلع الشروقي لديارهم يا طير شل المثلي من خاطري لصوحبي ومعشوقي ولا ترى